بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. احنا كما ذكرنا بنتكلم على عظمة أسلوب القرآن. استعرنا كده كلام الدكتور عبدالله دراز في القشرة والسبك، وبعدين بنتكلم هنا على بعض المطالب في المعنى، معنى المعاني والموجودة في أساليب القرآن. فقلنا إن من معاني عظمته مناسبته للعامة والخاصة. المطلب الثاني إرضاؤه العقل والعاطف. يقول: في الوقت الذي تخاطب بعض الفلسفات في الإنسان عقله، وأخرى تخاطب قلبه، فإن القرآن العظيم في خطابه يحقق التوازن بمخاطبة العقل والقلب معا، فيجمع بذلك الحق والجمال معا. ففي كل إنسان قوتان: قوة تفكير وقوة عاطفة ووجدان. فقوة التفكير تغوص باحثة عن الحقائق والمعاني المستتر، وقوة العاطفة تطفو فتبحث عن الجمال الظاهر. وهذه النفس الإنسانية إما أن تغوص مع تلك أو تطفو مع هذه، فلا تستطيع أن تغوص أو تطفو في لحظة واحدة أو في وقت واحد. ولن يوجد إنسان سواء كان عالما أو أديبا أو شاعرا يمسك بالأمر من طرفيه، فيأتي بكلام واحد يفي بحاجة هاتين القوتين. ولو وجدت عند أحد من البشر فإنهما لا يعملان إلا مناوبة، كلما قويت واحدة ضعفت الأخرى، وهو أمر يجده الواجد من نفسه. فإذا قويت قوة الوجدان تناقصت قوة التفكير، وحين تظهر قوة التفكير تضعف قوة الوجدان. فهذا شاهد، يعني هذا مشاهد تماما في هذا التنازع بين قوة التفكير وقوة الوجدان. قل: والقرآن العظيم وحده هو القادر على مخاطبة العقل والقلب معا، وأن يمزج الحق والجمال فلا يبغي بعضهما على الآخر. طبعا احنا بنتأدب بأداب القرآن. المفترض ان المسلم يحاول، لا سيما اذا كان في مقام دعوة، انه يخاطب العقل والقلب معا، لكن على قدر قدرته البشرية هتلاقي يعمل ايه. يقول فقرة طويلة جدا تمهيد. هتيجي تتكلم مثلا، تعال شوف العلماء اللي تكلموا في التوبة، تلاقي ناس غلب عليهم الوعظ، عنده قدامه عايز يلين قلب اللي قدامه. طب اللي قدامه لان عايزين نقول له بقى التوبة وشروطها والإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العودة، حاجة من اتنين: يقول لك أنا لينت قلب الراجل وشوف حد تاني يكمل، يا هو نفسه تلاقي كأنه يعني ايه أغلق شخصية، وبعد ما كان عمال يقول كلام يعني فيه مخاطبة للعاطفة، فكرة محورية أن العبد لا يحتمل عذاب الله، وأنه إذا أراد إكرام نفسه فلا بد أنه يسارع إلى التوبة، تلاقي عمال ينوع في خطاب العاطفة مع أن الفكرة محدودة. ولو عايز يكمل يقوم يقول: فإذا علمت هذا. خلاص كده، شوف كلمة فإذا علمت هذا دي تعرف على طول أن احنا أغلقنا اسلوب وبدأنا ايه اسلوب. تلاقي في كلام البشر لازم تلاقي حاجة من اتنين: يا هو ماشي في خط واحد، يا اما تلاقي الفواصل واضحة جدا ان كده قلبك لان خلاص. طب خد بقى كلام واحد اتنين تلاتة بعد ما كان الكلام واحد اتنين تلاتة دي في القرآن موجودة في نفس طيات الكلام اللي بيخاطب العقل العاطفة. وده أمر احنا كل كامل، قدرات البشر محدودة. هو لو كان القرآن بيجيب حاجة لا يدركها البشر كفهم، ما كانش هيبقى كتاب هداية. لكن احنا نعرف ان مطلوب للاقناع نخاطب العقل والقلب، وبالتالي ما دام احنا عارفين كده هتحاول تطبق الكلام ده وانت بتعمله انت كمتكلم لما تتكلم، لكن مش هتقدر بمقدار العقل اللي معاك تقدر تركز في الاثنين وتستدعي الحجج العقلية اللي محتاجة شد وجذب، وبما ان اذا واذا قلتم قلنا، وفي نفس الوقت تستدعي معاني مخاطبة القلب. ده الأعجب من كده تبص تلاقي ان ممكن الواحد لما تلاقي ناس كتير يعني يتكلم كويس جدا، لو هو بيكلم صديقه في العمل ممكن في قعدة ويبقوا ناس كتير ويتكلم ويجادل ويقنع ويأسر العقول والألباب ده. طب تقول له ايه؟ اخطب بقى، ما هو انت فهو الكلام ده عايزين تقوله على المنبر. مجرد انشغاله برفع الصوت انه محتاج يعلي صوته يأثر جدا على قوة حجته وقوة منطقه. هتلاقي الواحد ممكن يبقى كلام بيقوله بسلاسة شديدة في وضع معين، ومجرد انه زد عليه عبء بسيط انه يراعي ان الصوت يكون مرتفع بدرجة ما، ويراعي ان الجمل تكون خطبية بطريقة ما. ومتلاقي ناس كتير يقولك لا يعني في الخطابة سوى الجمعة، واحيانا كمان حتى في خطب الجمعة لا. طب نكتب بقى. طب ليه يكتب؟ في ناس على انه بيقول كلام غيره اللي اعده له، وفي بيبقى كلام هو اللي اعده بس بيقسم المشكلة. يبقى هو في طور مركز في انتاج الفكرة وتنقيحها، ده قبل ما يجي المحاضرة او الدرس، وطور هو مركز في القائها. دي طبيعة البشر. فمن ضمن الحاجات اللي صعبة جدا حتى وهو بيحضرها ان تقول له انا الجملة الواحدة تخلص كل حاجة. لا، يقول لك انت لو المطلوب تليين واستثارة عاطفة لها طريقة لها سك، جدال عقلي له سك. تعال شوف الجدل في القرآن، الجدل مع المعاندين، تلاقي الاثنين مع بعض وبدون ما تحس. يعني ما تحق يعني انا اقول في كلام البشر هتلاقي بيكلم العاطفة مثلا، وبعدين فجأة هيغير صوته ويغير طريقة إلقائه ويغير كل حاجة، ويحتاج يقول جملة ربط. فإذا تقرر ذلك فاعلم. بعد ما كنا بنقول مثلا، لا هنا تعالى شوف مثال برضو قصير جدا، قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم. شوف ونسي خلقه دي، وازاي انها يعني وكأنها جملة اعتراضية بس فيها تبكيت عظيم جدا، يعني يهز اللي بيتكلم. فالحوار ازاي الشبهة، صيقة الشبهة، استكمل على ذلك. أيضا مثال لإرضاء العقل والعاطفة معا، ومثال لبلاغة القرآن وإيجازه بصفات عامة، وسيأتي تفصيلا الكلام على قصص القرآن، ولكن بيضرب هنا لنا مثال من قصة يوسف عليه السلام، من قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. الآية دي كده أما نيجي نشوف ما يناظرها في كلام أهل الدنيا نلاقي قصص طويلة جدا، ولكن القرآن في آية واحدة نقل لنا الأزمة الشديدة ومقدار الفتنة العظيمة التي وقع فيها يوسف عليه السلام. وراودته، الكلمة دي في حد ذاتها كلمة، وطبعا احنا قلنا لغة العرب لغة شريفة، وجعلها الله تبارك وتعالى هي لغة كتابه لكي تكون تساهم في نقل هذه المعاني. لغة العرب تلاقي ان في تناسب بين المعنى والنطق. هنشوف المراودة وكلمة وحرف الدال وحرف الره والاثنين فيهم تردد وفيهم قلق، فدول بيعبروا لوحدهم كده. دي ده بقى دي من خصائص اللغة والبلاغة، انك اذا كانت اللغة فيها الفاظ كثيرة بتدل على نفس المعنى، البلاغة جزء من البلاغة في اللفظ وجزء في الأسلوب. فإذا لفظ المراودة هو أفصح لفظ في اللغة يدل على هذا الأمر. ليه؟ لأن نطقه في حد ذاته معبر عن القلق والاضطراب اللي بينشأ من فعل المراودة. هنا أهل هذا الزمان لهم ألفاظ ليست على الأقل من باب النطق بالفصيح باللي فيها نفس عرق التحرش. هنا كلمة وراودته دي في حد ذاتها بتنقلك قدر من الصورة بدون حكي بدون تفاصيل. كلمة المراودة كلمة تحمل في طيتها أشياء كثير. التي هو في بيتها، فهنا ما كان ممكن يقول إيه وراودته امرأة العزيز، ودي قصة ودي قصة وإحنا بنحكي نفس القصة، لكن هنا كان العدول عن ذكر وصفها بأنها امرأة العزيز لأن ده غير مؤثر. هنا الأكثر تأثيرا بيان الاستعلاء اللي هي بتملكه عليه باعتبارها مالكة له وباعتباره موجود في بيتها وهي امرأة. فلما يجتمع انه في بيتها ونسب البيت اليها مع المراودة وغلقت الابواب، فكده في امان من النظر الاخرين، فزال قدر من الأمور اللي الإنسان ممكن تعينه على ترك المعصية، الحياء من الناس. لا دين. وقالت هيت لك، لما تبقى بلغت إلى الدرجة. فهنا برضو هي من جهة أخذت كامل زينتها، ولأن يعني قول المرأة أنها الآن متهيئة ده مش هيجي غير بعد أن تبلغ إلى ذروة التهيؤ، لأن دايما المرأة يعني تتدلل بجمالها وتقول فكيف لو تصنعت، فكيف لو بالغت في الزينة، فكيف لو أخرجت أفضل ما عندي. لكن ده هي هنا قالت إنها بالغت وصلت للنهاية، وفي نفس الوقت أعفته من ذل الطلب إن هو اللي يطلب، ده هي الطالبة الراغبة. كل الكلام ده لو حبيت تقوله تحتاج تقوله كلام طويل جدا حينقل لك جنب منه شوشرة لاستغراق في صور الشهوة، بينما هو الآن الكلام ده لو انت بتقرأ بتدبر وتأمل عيشك الأزمة وشعور بالمقدار الفتنة الموجودة. وبعدين هنا بسرعة أعطاك الجواب ولخص لك الموقف، وكأن إن الأمر بالنسبة ليوسف عليه السلام إيه اللي حسمه؟ قال معاذ الله، ده أول حاجة، إنه ربي، الرب المربي، فالظاهر إنه ربي هنا عائدة على صاحب البيت، أحسن مثواي، يعني إنه منعه الخوف من الله ومنعه الإحسان إلى المخلوق. ولما تيجي تدور إيه اللي ممكن تحجز واحد بيه عن المعصية، تقول له هو الدنيا هو له علاقة بالخالق وعلاقة بالمخلوق. فالقرآن لخص لك إن يوسف عليه السلام كموضع قدوة، نبي من الأنبياء، وقع في فتنة. شوف الكم جملة القصيرة جدا دول اللي نقلوا لك حجم الفتنة اللي هو وقع فيها. طب إيه اللي عصموا منها؟ إنه خوفه من الله تبارك وتعالى وحرصه على عدم الإساءة إلى المخلوق. برضو دايما نقول إيه، بلاغة القرآن درجة وبلاغة السنة النبوية درجة، ودونهما بكثير بلاغة بقية الناس. هنلاقي الكلام ده إن الشاب الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. الإشارة إن الزنا فيه عدوان على حق الخالق وعلى حق الإيه؟ المخلوق. القرآن بيأبرز لك هذا مثول هذا الكلام في نفس يوسف عليه السلام، لأن النبي من الأنبياء ممكن الواحد يتعرض له فتنة ويكون عنده حاجات كتير تمنعه منها، فما تفكرش غير واحدة، يقوم الشيطان يقدر يغلبه، وانت مش عايز تقع في الفتنة، فلازم تستحضر كل أسلحتك. يعني الواحد يقول ده معصية لا يجوز أن أقدم عليه، ما بدل ما الشيطان يجي يقول له ما والله غفور رحيم، مع أن الكلام ده غير صح بس وارد، الفتنة موجودة، وده اعتداء على حرمة رجل أحسن إلي، إيه المانع أن إيه تضيف دي جنب دي جنب ديت؟ أنا القصة جابت الفتنة نقلتها لك تماما كأنك عايشها بكلمات وجيزة جدا وبلغت في الوصف مداها. وبعدين قال لك لا، هو كان مستحضر حاجات منعته. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يعني تذكر إنه إذا لجأ إلى الله أعاذه، تذكر حق صاحب البيت عليه، والزنا لابد أن يكون عدوان على أحد، لأن المرأة دي لها عائلة، وإن رضيت هي فلم يرضوهم، وإن رضي منهم واحد فلم يرضوا كلهم، وإن رضي منهم الحاضر لم يرضى منهم الغائب. فإذا لابد يكون في عدوان، فذكر نفسه لأن حقوق الآخرين لا تغفر إلا بأن يتسامحهم، فذا معنى الإنسان يستحضره عشان يحجز نفسه. ثم في خلاصة الأمر أن هذا ظلم للنفس أنه يستعملها في المعصية، ظلم للآخرين، وأن الظلم يترتب عليه عدم الفلاح. ف في آية واحدة نقل لك الموقف عاطفيا وعقلانيا، بمعنى إيه اللي ممكن الشعور بمقدار الفتنة، وإنك نقل الشعور ده عن طريق هذا الوصف، وفي نفس الوقت تحليل أسباب هذه الفتنة وتحليل الموانع التي متى استحضرها الإنسان يمكن أن تعين على مواجهة الفتنة. وعلى هذا فقس النماذج كثيرة، وبالتالي يكون هذا أحد الجوانب الأخرى في الجوانب العظمة في أسلوب القرآن. يعني بقيت أيضا جوانب من حيث الأسلوب. احنا كما ذكرنا إن هذا الفصل بيتكلم عن عظمة أسلوب القرآن، عظمة مقاصد الإسلام، عظمة التشريع القرآني، عظمة قصص القرآن. نشرعنا في عظمة أسلوب القرآن وأخذنا بعض جوانب عظمة ذلك الأسلوب، وده اللي هو مرتبط بالإعجاز اللغوي في القرآن. فنستكمله في المرة القادمة إن شاء الله تراجعها، ثم نتناول غير. نعم. لا، إن هو عادة الخطاب العقل بنقول إيه؟ ما هي المشكلة وما هو الحل؟ وخطاب العاطفة النقل الشعور. فهنا القضية تمت بنفس في نفس السياق بنقل الشعور ثم بذكر المشكلة والحل. نعم. جزاكم الله خيرا.